بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في السند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري، قال حدثنا عبد الواحد وهو عبد الواحد بن زياد متوفى عام 76 و100، قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش متوفى عام 47 و100، قال حدثنا إبراهيم التيمي اللي هو إبراهيم بن يزيد التيمي النخعي متوفى عام 96، عن أبيه اللي هو يزيد قال: سمعت أبا ذر قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه، أي في الصلاة إذا حضر وقتها. وهذا من رحمة الله تعالى أن الله قد جعل لنا الأرض مسجدا وظهورا. حدثنا عبد الله بن مسلم والغعنبي عن مالك عن عمرو بن أبي عمرو المولى المطلب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد، أي ظهر له حينما كان في سفر، فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. ورواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذكر حديث أنس ذكر له شاهدا من حديث عبد الله بن زيد. ومر عندنا في الدرس السابق أن البخاري تم الشاهد متابعة، وكل هذا واسع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري، أي ألم تعرفي، ألم تري أن قومك وهم قريش لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم اللي هي الأساس، فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حجتان قومك بالكفر، أي لفعلت. النبي صلى الله عليه وسلم ترك فعل ما هو أحسن مخافة المفسدة، ولذا إذا وجد في عمل المصلحة والمفسدة فيغلب جانب المفسدة. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى، أي ما أظن، ما أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وقال إسماعيل هو ابن أبي ويس راوي الحديث: عبد الله بن محمد بن أبي بكر. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال: أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال: أخبرني أبو حميد الساعدي فلهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فهذا استضاحة من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة عليه، وقد بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري قد خرج حديث التشهد من رواية عبد الله بن مسعود، وخرج حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي حميد الساعدي وغيره. ثم قال البخاري: حدثنا قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد وهو البصري قال: حدثنا أبو فروة مسلم بن سالم الهمداني قال: حدثنا عبد الله بن عيسى أنه سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى. قال: فأهدها لي. فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليك، كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ولذا في هذا الحديث ملمح المهم أن الصحابي قد سمى هذا العلم بالهدية، وأن حينما تعلم هذا الخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم سعى لتعليم غيره به، وهل توجد مصنفات ترغب الناس في حفظ الحديث وبثه؟ لم يوجد مصنف أو جزء حديثي مختص في جمع الروايات الواردة في فضل بث الأحاديث ونشرها وسماعها، وهو حري أن يجمع ويصنف فيه جزء حديثي في فضل بث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، اللي هو أخو أبي بكر بن أبي شيبة، ومر عندنا يوم أمس حينما تحدثنا في تدريب الراوي أن بعضهم قد نسب له بعض التصحيفات. قال: حدثنا جرير، وجرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، عن منصور وهو المنصور بن المعتمر، عن المنهال وهو المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعول الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعول بهما إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، أي كل ذات سم يقتل، ومن كل عين لامة، أي ذات لم، واللم اللي هو الداء تلم بالإنسان من خبل أو جنون وغير ذلك. ولذا هذا يستحب التعوذ بهذا، وهذا من أخذه صلى الله عليه وسلم لسنة الخليل حينما أمره ربه بقوله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اهتدوا. باب قول الله عز وجل: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه، أي أضيافه، أي جبريل وميكائيل وإسرافيل، دخلوا عليه على صورة رجال. لا توجل لا تخف، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، وهنا نحن يعني في كتاب الأنبياء، وساق عن أبي الأنبياء ما جاء. وإبراهيم عليه السلام صنفت فيه مصنفات عديدة، من المصنفات التي صنفت أخيرا مصنف صدر في بلاد الحرمين تأليف الشيخ ناصر عمر، خصه بالكلام عن إبراهيم عليه السلام. ومهم جدا أن الإنسان يجمع عن أنبياء الله وعن أولياء الله، وهذه القصص هي جند من جند الله يقوي الله بها من يشاء من عباده. حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري قال: حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري قال: أخبرني يونس وهو يوسف بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب وهو الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب، وهذا السند بدأ مصريا ثم صار شاميا ثم ذهب إلى أهل المدينة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشرك من إبراهيم، يعني نحن لا نشك وإبراهيم لم يشك، ولو كان إبراهيم يشك لكنا أولى بالشرك، لكن إبراهيم لم يشك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك، والعقيدة تبنى على اليقين، وسميت العقيدة عقيدة لأن الإنسان يعقد القلب على ما آمن به. ولذا نحن نقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فأشهد يعني يقولها الإنسان جازما كالشيء المشاهد جازما به، وربنا قال: وبالآخرة هم يوقنون، وقال: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ونحن لا نرى الله في الدنيا، لكن تمام المراقبة وتمام الخوف وتمام الامتثال، فيعبد الإنسان ربه كأنه يراه. رب أرني كيف تحيي الموتى قال: أولم تؤمن قال: بلى، يعني آمنت، ولكن ليطمئن قلبي. أراد إبراهيم أن يترقى بالمعارف من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين وهكذا. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، تمنى أن لديه القوة حتى يستعمل هذه القوة في طاعة الله في دين الله، فهو ليس مقصرا في هذا. ولذا الإنسان يستعمل العمل الذي يعمله، ويستعمل النية في العمل الذي لا يعمله، النية الصادقة الخالصة حتى يجر على نيته. قال: ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، أي ولما قدمت العذر. وهذا يدل على صبر يوسف عليه السلام حينما طلب أن يؤتى بالنسوة ويجاء بهذه القصة لأجل أن يبرر، وفي ذلك ملمح مهم على أن المسلم وطالب العلم عليه أن يبتعد عن مواطن الشبه، وربما يبتعد طالب العلم عن كثير مما أحله الله مخافة أن يدخل إلى الدين من جانبه ومن طريقه. باب قول الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون، قبيلة باليمن، ويستخدمون الرمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أرموا وأنا مع بني فلان، أي أراد أن يشجع الطرفين باعتبار أنه مع أحد الفصيلين. قال: فأمسك أحد الفريقين، هو الفريق الآخر، بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله، كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلكم. فهذا من حسن أدبه صلى الله عليه وسلم، ومن حسن أدب الصحابة، فما رأى أن يرموا والنبي صلى الله عليه وسلم مع الطرف الآخر. باب قصة إسحاق ابن إبراهيم النبي. فيه ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يدخل في حديث ابن عمر ويدخل فيه حديث أبي هريرة في روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. ولاة الأنبياء كانوا حريصين على صلاح أبنائهم في حياتهم وحتى بعد مماتهم، كما في هذه الآية الكريمة: إن يعقوب قد سأل أبناءه ماذا يعبدون، فلما أخبروه بأنهم على التوحيد قرت عينه واطمأنت نفسه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن راهويه أنه سمع المعتمر وهو معتمر بن سليمان ابن فرخان عن عبيد الله اللي هو عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المتوفى عام 47، عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي في عام 23، عن أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. وإذا الإنسان إذا كان تقيا كان كريما عند الله تعالى، وإذا كان مخالفا لأمر التقوى فلا قيمة له. قال: يا نبي الله، ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، احتبار نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، مع الجمال والملك والكرم وتأويل الرؤيا والحلم. قال: ليس عن هذا نسألك. قال: أفعن معالي العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، فأشروا إذا فقهوا وإذا فقهوا. باب ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة إلى فساء مطر المنذرين. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد، أي أنه كان يأوي إلى الله سبحانه وتعالى. باب قوله: فلما جاء آل لوط المرسلون أي الملائكة قال: إنكم قوم منكرون. لما رآهم لا يأكلون أنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد، وهذا من اللغة، لكن يأتي زيادة مبنى يدل على زيادة المعنى. يهرعون يسرعون، دابرة آخرة، صيحة هلكة للمتوسمين أي المتفرسين، للناظرين: لبسبيل لبطريق، فتولى بركنه. قال تعالى: فتولى بركنه، لمن معه لأنهم قوته. تركنوا تميلوا. حدثنا محمود وهو محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد وأبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا سفيان وهو سفيان الثوري عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي عن الأسود اللي هو الأسود بن يزيد عن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من مدكر، أي من متذكر، أي متدبر وقارئ القرآن. باب قول الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وقوله: كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحجر موضع ثمود، وأما حرث حجر حرام، يعني حجر أي محجور، وكل ممنوع فهو حجر، ومنه حجر محجور، والحجر كل بناء تبنيه، وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر. ومنه سمي حطيم البيت حجرا، كأنه مشتق من محطوم، مثل قتيل من مقتوم، ويقال للأنثى من الخيل حجر، ويقال للعقل حجر وحجر، لأن العقل يحجر الإنسان عن المحرم. وأما حجر اليمامة فهو المنزل، أي الحجارة. ثم قال: حدثنا الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة، لأن الحميدي إذا روى عن سفيان فهو سفيان بن عيينة. قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة فقال: انتدب لها رجل ذو عز ومنع في قومه كأبي زمعة. أبو زمعة مات في بدر كافرا، كان معروف في قوته. وهذا لما قال انتدب لها رجل ذو عزة اسمه قدار ابن سالف، الرجل بالمنع اسمه قدار ابن سالف، والعرب لديها مثل تقول: أشأم. قال فلان: أشأم على قومه من قدار بن سالف. حينما يأتي رجل ويضر قومه يقال: أشأم من قدار ابن سالف. وهذا مثلا عند العرب، وهو الذي عقر الناقة. ولذا جاءت التنزيل فعقروها في ثلاثة مواطن من كتاب الله تعالى، والعاقر واحد، ولكن البقية موافقون، وبعضهم فرح وبعضهم ساكت وبعضهم مؤيد. فلما كانوا كذلك كانوا كلهم عاقرون للناقة. حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا قال حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين ويفريقوا ذلك الماء. وهذا من عظيم صنع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إنها أرض عذاب، وأرض العذاب يفر منها الإنسان. ويروى عن ثورة بن معبد وأبي الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام، وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتجن بمائه. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجرة واستقوا من بيارها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفريقوا ما استقوا من بيارها وأن يعدفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة. تابعه أسامة عن نافع، أي عبيد الله الرابع عن نافع، تابعه أسامة عن نافع. وهذا ملحظ مهم على أن الإنسان يهرب من الفتن ويهرب من مواطن الفتن. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله عن معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، أي معتبرين. لماذا؟ قال أن يصيبكم مثل ما أصابهم، أي كراهة أن يصيبكم. ثم تقنع بردائه، أي لبس ثوبه وغطى به وجهه وهو على الرحل، أي على رحل البعير، فتغشى النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه وأسرع السير حتى لا يكون في هذا المكان. فليحذر أولئك الذين يجلسون وينظرون إلى المحرمات ويستمعون إليها أو يزورون أماكنها أو يرضون بالمعاصي، فليقرأوا هذا الخبر ليدركوا خطورة المعاصي وخطورة مخالطة أهل المعاصي. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب أي بن جرير بن حازم قال حدثني أبو جرير بن حازم قال سمعت يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابهم. باب قوله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت الآية. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوار قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. باب قول الله عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وإذا هذه القصة معروفة وهي موجودة في التوراة ومطولة جدا وجاءت بأحسن سياق وفيها ما فيها من محاولة اتصال يوسف، ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل الصياغة لا تثير الغرائز بل فيها من العبر والحكم، وأن من أحسن في طاعة الله وعبادة الله أنجاه الله ودفعه. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أتقاهم لله. قال ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قال ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ الناس معادن، أي المراد به مستقر الأخلاق، فمن كانت أخلاقه في الجاهلية جيدة كانت أخلاقه في الإسلام جيدة. قال الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرني عبدة عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مري أبا بكر يصلي بالناس، قالت إنه رجل أثير أي سريع الحزن رقيق القلب، متى يقوم مقامك؟ رق فعاد فعاد أي عاد، قال مري أبا بكر يصلي بالناس فعاد. قال شعبة فقال في الثالثة والرابعة إن كنا صواحب يوسف مري أبا بكر. حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائد عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبا بكر مروا أبا بكر رجل كذا، فقال مثله، فقالت مثله أي مثل القول الأول، فقال مروا أبا بكر فإن كنا صواحب يوسف. فأما أبو بكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حسين لحسين بن علي بن وليد الجعفي، وقال حسين عن زائدة رجل رقيق، أي من كان رجل أثيث. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجد وقتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. هذا فيه الترجمة. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء هو ابن أخي جويرية قال حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد إلى الله، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف، ثم أتاني الداعي لأجبته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الأنبياء الذين قبله. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن شقيق عن مسروق قال سألت أم رومان وهي أم عائشة عما قيل فيها ما قيل، قالت: بين أنا مع عائشة جالستان إذ ولجت علينا امرأة، أي دخلت، إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار وهي تقول: فعل الله لفلان وفعل، أرادت نفضح، فقلت: لما؟ قالت: إنه نمى ذكر الحديث، أي حديث الإفك. فقالت عائشة: أي حديث؟ فأخبرتها فأخبرتها، قالت: فسمعه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: نعم. فخرت مغشيا عليها، أي حياء من النبي وحياء من أبيها، وحزن عما أصابها، فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافر، أي ملتبسة بارتعاش، يعني حمى وتلتبس، فالنافر هي الحمى ذات الرعب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لهذه؟ قلت: حمى أخذتها من أجل حديث تحدث به. فقعدت فقالت: والله لا، إن حلفت لا تصدقوني، ولئن احتلرت لا تعذروني، أي لا تقبلون عذري، فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبني. هذا عنوض ترجمة، والله المستعان على ما تصفون. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما أنزل، فأخبرها فقالت: بحمد الله لا بحمد أحد، أي أشتغل بحمد الله لا بحمد أحد. ثم قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا؟ السؤال هكذا ذكر التشديد: أرأيت قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا؟ قالت: بل كذبهم قومهم. فقلت: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن. فقالت: يا عرية، هذا يعني تصغير عروة، لقد استيقنوا بذلك. قلت: فلعلها أو كذبوا، يعني هو يرى أن قراءة كذبوا هي الأجود. قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. نعم، الرسل لا تظن، والمؤمنون خلص لا يظن، لكن قد تأتي خواطر ويدفعونها. وأما هذه الآية قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله. طبعا هذا اجتهاد من السيدة عائشة. استيأسوا، أي حصل لهم اليأس من يوسف، استفعلوا من يئسوا منه، أي من يوسف. لا تيأس من روح الله معناه من الرجاء، يعني الإنسان يرجو ربه. حدثنا عبد أهله عبد ابن سليمان قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. باب قول الله عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه اركض اضرب يركضون يعدون. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب، أي جماعة من جراد، فجعل يحفي في ثوبه أن يأخذ بيديه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، أي قد أغنيتني، ولكن لا غنى بي عن بركتك، ونحن لا غنى لنا عن بركة الله سبحانه وتعالى. باب: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، إلى قوله نجيا. يقال الواحد والاثنين والجميع نجي، ويقال خلقوا نجية اعتزلوا نجية، والجميع أنجية، يتناجون يتلقف تلقم. الله أكبر، الله أكبر. نقرأ حيثما توقف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال سمعت عروة قال قالت عائشة فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف أي يضطرب قلبه يرجف فؤاده فانطلقت به إلى ورقة ابن نوفل الله أكبر الله أكبر. وكان رجلا تنصر أي صار نصرانيا يقرأ الإنجيل بالعربية فقال ورقة ماذا ترى فأخبره فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله عز وجل على موسى الناموس هو صاحب خبر الخير وإن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا أي قويا الناموس صاحب السر الذي يطلعه بما يسره عن غيره أي فيه بالسر الحسن الذي فيه الفرح والسرور هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.